أبدا منسى أبدا منسى يا اللي بحبك أحبك أبدا منساك والذي أود يا جمال أبدا أحبك برضاك على البال والذي يود يا جمال برضاك على أحلى العتا بيني وبين حبيبي يا أحلى العتا والذي يود يا جمال يا أحلى العتا صعبان علي علينا يا وادي أبوي ترميني في بحر غرامك وادي أبوي صعبان علي علينا تخلو الفغير يطيل العاطعه